السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ولقاء متجدد والدكتور راغب السرجاني في برنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت حضرتك عيشتنا حياة طيبة جدا في دولة الأندلس، وعرفتنا بأسماء الحقيقة. يعني نحن شعرنا، ومش هأخفي عليك سر، أنا شخصيا بمنتهى الخجل أننا لا نعرف أسماء أناس كان لهم هذا الأثر الكبير في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، وكان نموذج طيب إن حاجة انتقلنا من الخلفاء الراشدين إلى دولة الأندلس، وتكلمنا عن عبد الرحمن الناصر، ثم انتقلنا إلى دولة المرابضين، وتكلمنا عن عبد الله ابن ياسين، وتكلمنا عن يوسف ابن تشفين، وعن عمر أبي بكر ابن عمر اللمتوني، أبو بكر ابن عمر اللمتوني، نعم رحمه الله جميعا. حاجة عايزين برضو ننتقل، يعني إحنا دولة المرابضين آخر مرة كنا اتكلمنا عن حدث سقوط، واكيد دايما حضرتك بتعرفنا في المنحنى ان بعد كل سقوط في قيام، وهكذا. يعني هذه سنه متكرره ومتداوله لا تتغير ولا تتبدل. فنريد ان احنا يعني نعيش مع الناس في نموذج اخر من نماذج العلو والهبوط في فتره من فترات عز الاسلام او تخلف المسلمين. كويس. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. تعالى نسيب الغرب الاسلامي، احنا كنا بنتكلم في الاندلس وغرب افريقيا، ودي كلها غرب العالم الاسلامي. نعم. وناخد مكان تاني عشان نثبت ان هذا المنحنى يتحقق في اي مكان وفي اي زمان. نعم. فناخد قصه مشهوره جدا والعالم كله متاثر بها، لا ليس فقط العالم الاسلامي ولكن عموم العالم. نعم. وهي قصه الحروب الصليبيه. الحروب الصليبيه يعني هي دخلت العالم الاسلامي في فتره من فترات سقوط العالم الاسلامي. نعم. ودي ملحوظه لازم نقف قدامها دايما، ان اي عدو بيغزو العالم الاسلامي لا يغزو العالم الاسلامي ابدا في حال قوته، لازم في فترة الضعف. اذا تحقق الغزو فعلا وانتصر المشركون او اليهود او النصارى او كذا او كذا على مر التاريخ على المسلمين، فهذا دلالة على ضعف المسلمين، زي ما ضاعت الاندلس بهذا المعنى بالضبط، فضعف المسلمين ضاعت. ده معنى مهم جدا جدا، ان انا عشان انا لما اقول انهم نجح الصليبيون في غزو العالم الاسلامي، هذا ليس لقوة الصليبيين ولكن لضعف المسلمين. نعم. وده مصداق كلمة الفاروق رضي الله عنه عندما كان يقول انكم لا تنصرون على عدوكم بطاعتي بقوة العدة والعتاد، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له. نعم. فإن تساويتم في المعصية، نعم، كانت لهم الغلب عليكم في العتاد والعدة. نعم. هم دايما أكثر في العدد والعدة، وربنا سبحانه وتعالى يعطيهم، ولكن ينصر المسلمين القلة عليهم، هكذا دايما في التاريخ، إلا إذا كان المسلمون هؤلاء في حالة من حالات الضعف الإيماني، ضعف الوحدة بينهم، البعد عن الدين، البعد عن القرآن والسنة، وهكذا تفشي المعاصي. المعاصي. نعم. والذنوب وكل الأمراض المهلكة. نعم. في هذه الفترة دخل الصليبيون في فترة من فترات الضعف الإسلامي. عشان نفهم قصة الحروب الصليبية لازم نرجع ندرس الحالة اللي كانت موجودة في أوروبا قبل الحروب الصليبية، والحالة كانت موجودة في بلاد الإسلام. فبنقول إن الوضع في أوروبا الغربية كان وضع مأساوي حقيقة، وكانوا محتاجين شيء هزة كبيرة لتعيد لهم الكيان من جديد. الوضع مأساوي على المستوى الديني، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، يعني كل الأوضاع متقلبة جدا في أوروبا في ذلك الوقت. الكنيسة كان لها دور سيطرة كبير جدا على غرب أوروبا، وكان البابا ليه كلمة مسموعة عند كل الملوك والأمراء. لكن في هذه الفترة من فترات الحروب الصليبية اللي هي تقريبا أواخر القرن الخامس الهجري وأواخر القرن الحادي عشر الميلادي، في هذه الفترة البابا بدأ يفقد كتير من مركزه، لأن الأوضاع بدأت تتقطع في داخل أوروبا، وبدأت بعض الوعود التي كان يعطيها البابا للناس لا تتحقق، وكان بيقول أن القيامة هتقوم بعد 1000 سنة من وفاة المسيح عليه السلام، يعني تقريبا سنة 1033، وما قامتش القيامة وعدت الأيام حد حوالي 60 سنة، فالناس بدأت تشك في الكنيسة. الحاجة الثانية أن الأموال اللي كانت بتأتي للكنيسة كانت قلت كثيرا، لأن الناس في حالة من الفقر الشديد نتيجة كوارث اقتصادية مرت بها أوروبا، مجاعات في كل مكان، طبعا الاتصالات والمواصلات والحالة التقنية والعلمية كانت في الحضيض في أوروبا في ذلك الوقت. نعم. وقعدت في الحضيض على فكرة عدة قرون بعد كده، لحد ما بدأ الإسلام يعني ينتشر ويصل إلى الأندلس ويصل الصليبيون إلى الشام، فبدأوا ينقلوا العلوم الإسلامية إلى أوروبا بعد ذلك. فهو يريد حاجة تغير الأوضاع، ف ففكر البابا اللي كان موجود في ذلك الوقت اللي هو أوربان الثاني انه يعمل حملة صليبية كبرى على الشرق الإسلامي. ولما نيجي نقول ليه على الشرق الإسلامي، لأن الغرب الإسلامي اللي هو الأندلس كان قوي جدا في الوقت ده. قوي ليه؟ قوي لأن كان فيه دولة المرابطين. وكده بنربط بقى ايه الحدثين مع بعض. نعم. يوسف بن تاشفين ساعتها كان بيحكم الاندلس وبيحكم العالم الغرب افريقيا كله، ودوله في منتهى القوه ودوله فتيه وانتصاراتها كثيره. وموقعه الزلاقه زي ما قلنا كانت سنه 479 هجريه. احنا قلنا الزلاقه دي طار فيها معظم الرؤوس عن بتاعتهم، الجيش الصليبي كله بتاع اسبانيا فقد. نعم. فقد في هذه الموقعه، ابيد في هذه. نعم. الموقعه. نعم. فبنتكلم على الحروب الصليبيه سنه 491 هجريه، يعني بعد 10 سنين من الزلاقه. فما فيش عندهم اي طموح في غزو الاندلس في وجود دوله المرابطين القويه، ففكروا يعملوا ايه؟ يروحوا للشرق الاسلامي ويغزوا فلسطين والشام اللي هي كانت في حاله من حالات الضعف الشديد في ذلك الوقت. كان مين اللي متولي الخلافه في وقتها؟ كان متولي الخلافه في وقت الحروب الصليبيه دوله السلاجقه، ودوله السلاجقه كانت دوله منبثقه عن الخلافه العباسيه. الخلافه العباسيه احنا يعني عارفين خدت 100 سنه من القوه في اول عهدها، وبعدين بعد كده بدأت تدخل في أطوار من الضعف، عليها سيطرة دايما إما من الأتراك في وقت من الأوقات، وإما من الدولة البويهية، الدولة البويهية كالدولة الشيعية، وإما بعد ذلك من السلاجقة. والسلاجقة الحقيقة كانوا ناس يعني محترمين جدا وعلى أعلى درجات الصلاح والتقى والاتباع لدين الله عز وجل ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن زي ما بنتعود دايما في أواخر عهد الدولة بتسقط الدولة وبتضعف. يعني دولة السلاجقة في الوقت ده كانت في طور من أطوار السقوط. والصليبيون يرصدون الاحداث وشافوا ان دوله السلاجقه في السقوط ودوله المرابطين في علو، فقال لك ندخل على دوله السلاجقه في الشام وفلسطين احسن ما ندخل على دوله المرابطين في الاندلس. هم شاطرين في متابعتنا قوي يا دكتور. يعني بيركزوا معانا في كل منطقه في العالم، يشوف انهي دوله ضعيفه وانهي قويه، ايه المشاكل. صحيح. بيرصدوا التاريخ. نعم. بيهتموا جدا بالتاريخ على غير يعني عادات المسلمين للاسف. نعم. الشديد بيهتموا بالتاريخ ودارسين تاريخ الدوله السلجوقيه. والدوله السلجوقيه سبحان الله يعني منذ قبيل الحروب الصليبية بحوالي 27 سنة بالتحديد في سنة 463 من الهجرة انتصر قائد الدولة السلجوقية اللي كان اسمه ألب أرسلان، وهذا من أعظم قوات المسلمين مطلقا، على الدولة البيزنطية في موقعة ملاذكرد. في هذه الموقعة كان جيشه 20,000، انتصر على الدولة البيزنطية وكان جيشها 200,000 انتصارا ساحقا محق في الجيش البيزنطي. ألب أرسلان، عشان نعمل امتحان للناس على الاسامي كلها دي. وألب على فكره بالالف، يعني مش قلب. نعم. مش قلب ولا بالعاميه. نعم. يعني. نعم. هي ألب ألف. نعم. لام به، هو تركيا، تركيا السلجوقي. السلجوقي كلهم اتراك يعني. نعم. لكن بدا الكيرف بتاعهم ينخفض وبدا المنحنى ينزل، وبدات الدوله السلجوقيه تخش في حاله من حالات الضعف، والصليبيون يرصدون ذلك. الدولة البيزنطية استغاثت بالصليبيين، وده على خلاف المعتاد تماما. ليه؟ لأن الدولة البيزنطية أرثوذكس، وزي ما قلنا الغرب كله كاثوليك. فأول مرة يتحد الكاثوليك مع الأرثوذكس لحرب المسلمين. طالما مسلمين كلنا بنتحد. بالظبط. الفرس اتحدوا مع الروم لحرب المسلمين، الأرثوذكس اتحدوا مع الكاثوليك لحرب المسلمين، اليهود اتحدوا مع النصارى الحرب المسلمين مع شدة الكراهية بين الطائفتين. نعم. وزي ما شفنا طبعا رسوخ قدم اليهود في داخل فلسطين كان بسبب انجلترا الكاثوليكية اللي هي بتكره جدا جدا، او البروتستانت وكاثوليك طبعا بتكره جدا اليهود، ومع ذلك رسخوهم في داخل فلسطين. حلفوا مع الشيطان ان يحررهم. نعم. فهذا شيء يعني متكرر في تاريخنا واحنا شايفينه وعارفينه وهضمينه كويس قوي في تاريخ الحروب الصليبية. المهم دخلت الحروب الصليبية، الحملة الصليبية التي أتت إلى بلاد المسلمين، خد كده الرقم، العدد الجيش اللي كان جاي، كان جاي 1,000,000 إنسان، 1,000,000، منهم 250,000 مقاتل، ومعهم قد إيه؟ معهم النساء والأطفال. فكده كونوا 250,000، كونوا 1,000,000 نساء وأطفال جايين بيحاربوا. جايين يحاربوا ليه؟ لأنهم جايين يعيشوا، مش جيوش جاية تحارب وتمشي. نفس قصة الحروب اليهودية في داخل أرض فلسطين الحبيبة. نسأل الله أن يحررها كمان. آمين يا رب. فهم جايين بولادهم بنسائهم بأموالهم بكل شيء عشان يعيشوا في هذه البلاد. دفعهم إلى ذلك حقد طائفي شديد، كراهية للإسلام والمسلمين. دفعهم إلى ذلك ضعف اقتصادي شديد كانت تمر به أوروبا، زي ما قلنا في مجاعات كانت في أوروبا في ذلك الوقت، في الشرق عايزين يعيشوا. ضعف اجتماعي شديد، الناس كانت بتتباع وتتشرى على الأرض، فالفلاحين والفقراء والبسطاء والجنود، فما صدقوا لقوا مكان ممكن يتملكوا في ارض، فتركوا اوروبا. طبعا اوروبا مش زي اوروبا دلوقتي، اوروبا ساعتها غابات ومجاعات وضياع تام وبعد عن كل اسباب العلم بشتى انواعه، فجم بهذه الاعداد الضخمه المهوله وسهل لهم طبعا الامبراطور البيزنطي أليكسوس كمنين اللي كان بيحكم الدوله البيزنطيه ساعتها، سهل لهم الطريق وفتح لهم، ودخل الصليبيون الى العالم الاسلامي. وسبحان الله في غضون سنتين أو ثلاثة استطاع الصليبيون أن يؤسسوا في داخل العالم الإسلامي ثلاث إمارات متتالية في أماكن متتالية، ثم بعدها بعشر سنوات أسسوا الإمارة الرابعة ليرسخ الصليبيون أقدامهم في منتهى السهولة في العالم الإسلامي. في حصار أنطاكي على سبيل المثال قتلوا 100,000 مسلم، في فتح بيت المقدس أو في إسقاط بيت المقدس قتلوا 70,000 مسلم في بيت المسجد الأقصى. وطبعا الحادثة مشهورة معروفة ولا ينكرها الصليبيون، وهي من الشنار الشنيع في وجه الحضارة الأوروبية أو ما يسمونه بالحضارة الأوروبية، لأن 70,000 دولة من المدنيين، لكن طبعا كانت إهانة كبيرة جدا على العالم الإسلامي. قتل المدنيين طبعا للأسف الشديد، يعني في أنطاكيا كانوا مدنيين، في معرة النعمان كانوا مدنيين، في بيت المقدس كانوا مدنيين، في طرابلس كانوا مدنيين. وممتد هذا الفكر يا دكتور رايب الى الان، إلى الآن امريكا بتقتل في العراق مدنيين، واليهود يقتلون في فلسطين مدنيين، وفي البوسنه والهرسك مدنيين، يعني ده شيء متكرر. نعم. واحنا شفناه اكثر من مره في تاريخهم معنا. اسست اربع امارات، مملكه وثلاث امارات، مملكه بيت المقدس في فلسطين الحبيبه، واسسوا اماره انطاكيه وهي طبعا دلوقتي ما بين تركيا وما بين سوريا، واسسوا اماره طرابلس وهي في لبنان الان، واسسوا اماره الرها، واماره الرها ديت كانت في شمال العراق وجنوب تركيا وشمال سوريا، يعني واخده منطقه كده ايه تجمع بين الثلاث دول. واصبح هذه الامارات ممالك نصرانيه يعيش فيها الرجال والنساء والاطفال، تقام فيها البيوت والمصانع والاسواق وكل شيء على النسق الاوروبي، واقتطعت من بلاد المسلمين كانها بلادهم يعني. خلاص. نعم. القضيه اصبحت يعني، وفي ناس بقى تتولد وتتربى وتعيش زي ما اليهود بيعيشوا دلوقتي في فلسطين، بيعيشوا بالظبط لان دي بلادهم. وانما ما لهمش دعوه، مقطوعين تم الانقطاع عن اوروبا، وهذا هو الوضع المأساوي الذي وصل اليه المسلمون. ولابد ان يتساءل المسلمون الان وفي زمنهم، لماذا اقتحم الصليبيون بلاد المسلمين بهذه السهوله؟ اقول للمره الثانيه، ليس هذا لقوه الصليبيين ولكن لضعف حاله المسلمين. اذن كل انهزام يحدث للامه المسلمه ليس معناه اننا نرى التفوق غير الطبيعي للغرب. صحيح. الكاثوليكي او البروتستانتي او الحاقد عموما على المسلمين، وانما ياتي نتيجه هذا الضعف. هذا الضعف الذي عند المسلمين. نكمل حديثنا معكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور راغب، عدنا بعد الفاصل وكنا قد توقفنا الى حاله الضعف عند الدوله الصليبيه والاطماع التي ادت بهم او اودت بهم الى مجيئهم الى هذا الشرق. نعم. حال المسلمين في الوقت ده كان ايه؟ هو المسلمين اذا كنا بنتكلم على ان الغرب الصليبي كان بيعيش حاله فعلا من حالات الضعف الاقتصادي والسياسي وكذا، ثم بعد ذلك ينتصر على المسلمين، هذه دلاله على ان المسلمين اصلا كانوا في حاله ضعف اكبر. نعم. والضعف الاسلامي في اخطر صوره هو الضعف الديني، الضعف الايماني العقدي. فكانت الناس للاسف الشديد بعيده جدا جدا عن كل العلوم الاسلاميه، على الاقل في منطقه الشام وفلسطين. والكلام ده سببه ايه او مرجعه ايه؟ لما نيجي تراجع التاريخ، تراجع ال 100 سنه اللي قبل هذه الاحداث، هتلاقي ان الدوله العبيديه الفاطميه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في حلقه سابقه، وقلنا ظهرت في المغرب، كانت سرطان في هذا الوقت. انتشرت ووصلت مصر، واحتلت مصر سنه 358 هجريه، ثم انتقلت الى الشام واحتلت سوريا، احتلت لبنان، واحتلت فلسطين بكاملها وبيت المقدس و وقعدت هناك 100 سنه. 100 سنه من التشييع لهذه البلاد، 100 سنه من قتل علماء السنه، 100 سنه من التدمير لكل البنيه العلميه، 100 سنه من البدع و الاجيال اللي اتولدت في هذا الجو، فما عادش حد فيهم عنده قضيه جهاد في سبيل الله ولا قضيه القران والسنه ولا قضيه كذا وكذا وكذا، حتى لو كان هو لم يتشيع. نعم. لكن عنده الفكر اصبح مدمر، والوضع الحقيقه كان مأساوي جدا. طبعا اضف الى ذلك يعني ان في حاله اقتصاديه مترديه، والحاله الاقتصاديه مترديه ليست مترديه لقله الاموال ولكن لسوء توزيع الاموال، الناس ما بتخرجش الزكاه بتاعتها، الناس في ظلم وفي قهر وفي بطش وفي تعذيب، في بعد كامل عن العدل، عن معاني الاسلام، يعني الوضع مختلة. الاسلامي. نعم. يعني كان اشبه ما يكون بالوضع الذي يعيشه المسلمون، مش هقول دلوقتي ولكن من 20 30 سنه، والاوضاع الاسلاميه المنحله، ودلوقتي الحمد لله في صحوه اسلاميه، لكن ما كانش في فلسطين والشام في ذلك الوقت اي نوع من الصحوه الاسلاميه. نعم. في هذا الجو المأساوي وهذه الفرقه كان في مشاكل سياسيه كبيره جدا، الشام كان تحرر من الخلافة أو الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية، وكان بيحكمه السلاجقة، لكن للأسف الشديد الذي كان يحكم الشام كان سلجوقيا على غير نسق السلاجقة العظام الذين حكموا العالم الإسلامي، مع أنه كان مين؟ كان ابن ألب أرسلان شخصيا، لكن زي ما شفنا ابن نوح عليه السلام كان كافرا، ابن قلب أرسلان كان اسمه توتش ابن قلب أرسلان، كان حقيقة كان ظالم وفاسد وبعيد كل البعد عن القواعد الإسلامية لإدارة الحكم الإسلامي، وظلم كثيرا وبدد كثيرا وضيع كثيرا من أملاك المسلمين. ثم عندما مات قسم مملكته بين أولاده، واحد اسمه رضوان ابن توتش والتاني اسمه الدقاق ابن توتش، واحد خد دمشق وواحد خد حلب، وأصبحت حلب مملكة منفصلة عن دمشق. تخيل سوريا أصلا كلها حجمها صغير، فسوريا في ذلك الوقت قسمت إلى مملكة حلب، مملكة دمشق، مملكة حماة، مملكة شيزر، مملكة حمص، كل ده ممالك منفصلة. نفس القصة بتاعت الأندلس لما تفرقت. نعم. زي دول الطائف بالظبط. نعم. حصل الكلام ده في بلاد سوريا، وطبعا الشام فيها كمان لبنان، طرابلس كانت لوحدها، بيروت لوحدها، صيدا لوحدها، انت متخيل هذا التقطيع؟ يعني لبنان بلد صغير، مصر كانت تحت الحكم العبيدي الفاطمي. فطبعا دي كانت خرجت تماما بره القصه، بل ان الفاطميين العبيديين هؤلاء راحوا للصليبيين وقالوا لهم تعالوا نقسم مع بعض الدنيا، خدوا انتوا سوريا ولبنان وناخد احنا فلسطين، هكذا بمنتهى التعاون الرسمي الواضح. الصليبيين هم اللي رفضوا انهم يتعاونوا مع الفاطميين، لانهم كانوا عايزين ياخدوا كل المنطقه وكل الاكل لوحدهم من غير ما يدوا حاجه للفاطميين. في هذا الجو طبعا دخل الصليبيون في منتهى البساطه، احتلوا انطاكيا، احتلوا الشام بكامله، احتلوا طبعا فلسطين، احتلوا لبنان، وكانت ماساه ضخمه جدا. طيب انا شايف الدنيا كلها مظلمه وشايف الاوضاع كلها ماساويه، كيف خرج المسلمون من الازمه؟ نقطه أنا البدايه. اعتقد ان هذا الموضوع بالذات يحتاج الى دراسه مكثفه تمام التكثيف من المسلمين، من علماء المسلمين، من الدعاه، من المدرسين في المدارس، من الاباء والامهات، من الطلبه والطالبات، من كل عنصر اسلامي دلوقتي، لان نفس القصه ديت هي اللي شايفينها في ارض فلسطين. لو عايزين تخرجوا دلوقتي من ازمه اليهود لازم نقرا ازاي خرج المسلمين من ازمه الصليبيين. نعم. نسق واضح جدا والتشابه جدا، لان زي ما قلت ان الصليبيين جم باولادهم ونسائهم واطفالهم عشان يعيشوا في داخل الارض زي ما فعل اليهود دلوقتي. اجي اقول لك نقطه البدايه كانت فين، من الذي بدا يغير ويصلح ويعدل؟ واحد مات قبل القصة ب 30-40 سنة. ازاي مات قبل القصة وبيصلح القصة؟ نعم. هذا الرجل العظيم هو نظام الملك الطوسي رحمه الله. وطبعا انا عارف ان معظم اسمه كده، اسمه نظام الملك. انا كنت هسألك ايه نظام الملك؟ لا دي مش صفة. هو اسمه كده، اسمه نظام الملك الطوسي رحمه الله. الطوسي انه من بلد اسمها طوس في ايران دلوقتي. نعم. وهو وزير، وهو يقال انه اعظم الوزراء في تاريخ الاسلام، طبعا لو استثنينا تاريخ الصحابه رضي الله عنهم وارضاه، فهذا اعظم وزير في تاريخ المسلمين. وهو كان وزير لقلب ارسلان، ثم وزير لابنه من بعده، وابن قلب ارسلان كان اسمه ملك شاه، ملك شاه ابن قلب ارسلان، وبرضه ملك شاه اسم يكتب بحروف من نور. وملك شاه هذا زعيم إسلامي عظيم، يكفي أنه كان يحكم دولة إسلامية حدودها كانت في الصين شرقا وغربا كانت وصل لحد الشام. احنا هنعمل امتحان للناس على أسامي دي آخر الحلقة. طبعا أنا عارف أن في صعوبة في تذكر هذه الأسماء، لكن والله عيب. نعم. عيب كبير قوي قوي قوي أننا ما نكونش عارفين هذه الأسماء. نحن متذكرين أسامي لعبة الغرب والشرق وكل حاجة، والممثلين والمغنيين. يعني أقدر بنا. نعم. نعم. وهذا ملك شاه كان بيحكم من هذه الدولة الواسعة، وكان بيحكمها حكم إسلامي صحيح، وعنده تميز في كل المجالات الإسلامية، الاقتصادي، السياسي، الحربي، العسكري، الديني والشرعي. لكن إيه اللي عمله نظام الملك؟ نظام الملك كان وزير ملك شاه، وملك شاه حكم من سنة 465 ل 485، 20 سنة، وكان وزيره في كل هذه الفترة نظام الملك. ونظام الملك مات بعد ملك شاه بشهرين أو ثلاثة، يعني مات سنة 485، يعني مات قبل الحروب الصليبية بست سنوات. لكن عمل شغل كبير جدا جدا في وسط العالم الإسلامي، في منطقة العراق ومنطقة بغداد والموصل ومنطقة فارس. الشغل ده هو اللي خرج بعد كده المسلمين من أزمتهم في الحروب الصليبية. عمل إيه نظام الملك رحمه الله؟ عمل ما يسمى بالمدارس النظامية. والنظامية مش يعني هي فيها نظام معين، لا، النظامية نسبة إلى نظام الملك الطوسي رحمه الله. نسبة لاسمه. نسبة لاسمه. نعم. فبدأ يعمل المدارس ديت، مدارس بتعلم العلوم الشرعية، بتعلم الفقه والحديث والعقيدة، بتعلم الدين بكل بنودي وفروعه، وبتعلم في نفس الوقت برضه فلك وكيمياء وهندسة و و والمدارس ديت انتشرت في كل مكان، انتشرت في بغداد، في بلاد الموصل، انتشرت في وسط آسيا، انتشرت في كل حتة يحكمها السلاجقة في ذلك الوقت، وبدأ يستقدم كبار العلماء من كل مكان. وممن استقدم الأسماء المشهورة أبو حامد الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء، صاحب الإحياء كان بيدرس المدارس النظامية، ومنهم عبد القادر الجيلاني، ومنهم غيرهم الكثير من الأسماء الكبرى، ومنهم إمام الجويني إمام الحرمين، فكان برضه بيدرس المدارس النظامية، وخرج جيل في هذه المدارس يعشق الإسلام ويحب الشريعة ويحب المنهج السني. وخلي بالك إن العالم قبل نظام الملك الطوسي كان متشيعا بدرجة كبيرة جدا، مش بس الدولة العبيدية، لا كان في الدولة البويهية اللي حكمت الدولة العباسية أو سيطرت على الدولة العباسية فترة طويلة من الزمان، وشيعت الناس وغيرت جدا من أفكارهم وبعدتهم عن الكتاب والسنة، وثبت الصحابة هنا وهناك. يعني كان لها يعني مآسي كثيرة جدا، فبدأ نظام الملك يعيد المسلمين إلى دينهم الصحيح مرة ثانية وغير الأوضاع تماما، وبدأ يكون في جيل واضح بيعشق هذا الإسلام وهذا الدين. من هذا الجيل تخرج أحد كبار القادة في العالم الإسلامي، وبرضو اسمه محدش يعرفه، هو اسمه آق سونكر الحاجب رحمه الله. آق سونكر اسم تركي، عشان كده برضو الناس ممكن ما تبقاش عارفة يعني مين هو آق سونكر. ممكن يكون من الفراعنة يعني. ممكن يكون من الفراعنة. يعني آق سونكر ده خفرع وانقرع وسونكر وراع وباع والحاجات دي. آق سونكر ده قائد إسلامي كبير جدا، ولقبه قسيم الدولة، واللي اداله هذا اللقب قسيم الدولة هو ملك شاه اللي كنا لسه بنتكلم عليه. ابن قلب أرسلان. ابن قلب أرسلان. الحمد لله مشيت معانا اهو، الحمد لله. أنا شغال معاك كويس يعني. ماشي معانا كويس الحمد لله. فقسيم الدولة هو سماه ليه قسيم الدولة؟ يعني تقاسمني في دولتي في حكمها، انظر إلى الدرجة التي رفعه إياها. لأن آق سونكر هذا كان رجل متجرد لله عز وجل، كان رجل حريص على نشر الإسلام وتوطيد أركان الدولة الإسلامية هنا وهناك. استلم آق سونكر حكم حلب تحت قيادة ملك شاه، والكلام ده كان قبل قصة توتش ابن قلب أرسلان ده اللي هو القصة الفاسدة. فاستلم آق سونكر حلب، وكان حلب وضعها متردي جدا، والاقتصاد فيها ضعيف جدا، واللصوص والحرمية كانوا في كل مكان، ورموز الفساد في كل مكان. فسلمها ملك شاه للقائد النبيل هذا الورع التقي آق سونكر عشان يرجع الأوضاع الى الوضع الذي ينبغي ان تكون عليه. فاستلم آق سونكر البلد وهي في هذه الحاله من التردي، وبدا يصلح بأناه شديده وبحلم شديد، وبدا يطبق الشريعه، وبدا يقيم الحدود على الظالمين وعلى الفاسقين وعلى المجرمين وعلى اللصوص. احنا توقعنا انه هيقطع الاف الايادي لان في حراميه كتير جدا، هو سبحان الله قطع ايد ولا الثانيه ولا الثالثه، وقمعت الفتنه في داخل حلب، لان الله عز وجل يبارك في القوم الذين يطبقون شرعه. فما حصلش مأساة كبيرة جدا في حلب ولا حاجة، بالعكس استتبت الأوضاع، وبدأ يطبق مبدأ العاقلة، يعني أنه إذا سرق إنسان في مكان ما فإن أهل هذا المكان يتعاقلون بينهم ليجمعوا ما سرق له، زي العاقلة في الدية، زي بالدية بالضبط. فبدأت الناس هي اللي تدافع عن حقوق الناس. يعني أنا لو في قرية ومر إنسان جوه قرية بتاعتي وظهر لص من اللصوص وسرق هذا الإنسان، أهل القرية هم اللي يدفعوا ثمن هذه الأمور التي نهبت. فبدأنا نحمي بعض، وبدأنا نخاف على بعض، وبدأت الناس تدل على اللصوص والحرامين اللي موجودين في البلد، وبدأت الأوضاع تستقر لدرجة أن آق سونكر أعلن أمرا غريبا جدا وعجيبا وغير متكرر في التاريخ، أعلن أنه ينادي على أهل حلب جميعا ألا يرفع أحد متاعه من الشارع ويتركه فيه وهو يضمن له أن يحفظ. انظر، يعني انت لو معاك بضاعة سيبها وروح زي ما انت عايز في اي مكان، ما تشيلهاش، وانا اضمن لك ان يحفظ. وترك الناس متاعهم ولم يسرق متاع في زمان آق سونكر رحمه الله. احنا عايزين آق سونكر وعبد الرحمن الناصر، عايزين الناس دي كلها تيجي دلوقتي. فعلا امثلة. فعلا يعني انا اقول لك انه مغير الاوضاع في غضون شهور، لم يعني ياخذوا سنوات، بفضل الله جل وعلا، بفضل تطبيق الإسلام، الاخلاص واخلاص وعدم العجله وعدم والعلم بديل. يعني هذه قواعد ثابته عند كل المجددين. وآق سونكر لا شك انه من المجددين، وكذلك نظام الملك الطوسي رحمه الله وملك شاه. الكلام ده كله احنا بنتكلم قبل ما يخش الصليبيون الى العالم الاسلامي. بس الشغل ده معظمه كان في منطقه حلب ومنطقه العراق وشرق العالم الاسلامي، وما كانش في الشام، بقيه الشام زي دمشق وزي غيرها، للاسف ولا مصر طبعا. ثم يعني مرت الأيام وقتل أكسونكر. ومن الذي قتله؟ قتله توتش ابن ألب أرسلان، لأنه لا يريد هؤلاء الصالحين ولا هؤلاء المصلحين في العالم الإسلامي. وقتله واستولى بعد ذلك على حلب. وللأسف الشديد عند قتل أكسونكر كان الملك شاه قد مات، فيعني اتجهت الأوضاع لتوتش ابن ألب أرسلان واستقرت لهذا الفاسد، وبدأ النظام الإسلامي يختل. أكسونكر رحمه الله قبل أن يقتل ترك للمسلمين هدية عظيمة جدا، ترك ابنه، وابنه ده كان عنده 10 سنين، وابنه ده اسمه من أسماء العظيمة جدا، واسمه لامع والحمد لله كل الناس عارفاه، وهو عماد الدين زنكي رحمه الله. زنكي عماد الدين زنكي هو ابن أكسونكر، هو من أصول تركية، من أصول تركمانية، جاي من وسط آسيا، عاش في هذه المنطقة، في المنطقة اتربى في المحاضن التربوية بتاعت نظام الملك اللي هو مات، لكن عماد الدين زنكي رحمه الله نشأ في هذه الأوضاع ليكون بعد ذلك أحد كبار المجددين الذين يسعون لإخراج الصليبيين من بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا دكتور راغب. الحقيقة الحمد لله في كل لحظة قد يبدو للناس أن الإسلام يقع، أن الإسلام إلى زوال، يبعث الله تبارك وتعالى من المخلصين المتجردين العلماء من يجدد أمر هذا الدين ويعليه بفضل الله جل وعلا. نعدكم بلقاء متجدد مع الدكتور راغب السبجاني، نواصل فيه الحروب الصليبية والحديث عنها. وإلى أن يحين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.